الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال شرح ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال رحمه الله: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. والظرف عبارة البصريين، والمفعول فيه عبارة الكوفيين. ما هو الظرف؟ الظرف في اللغة العربية الوعاء، ومنه قول الشاعر: كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنت حنظلي. فهو الوعاء. وفي الاصطلاح عند النحاة هو اسم الزمان أو المكان المنصوب بتقدير في. ما هو اسم الزمان أو المكان المنصوب بتقدير في؟ هذا هو الظرف في اللغة والاصطلاح، ويقال له مفعول فيه. فعبارة البصريين الظرف هو عبارة الكوفيين، فيسميه البصريون الظرف ويسميه الكوفيون المفعول فيه. فهو من المفاعيل الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها. مثاله قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. غدا ظرف زمان، ظرف زمان. ومثال ظرف المكان: لتنذر أم القرى ومن حولها. حولها ظرف مكان، ظرف مكان. فهو ينقسم إلى ظرف زمان وإلى ظرف مكان. والزمان الوقت. الزمان في اللغة هو الوقت، والمكان في اللغة العربية مكان الشيء محله وموضعه. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. قال: الظرف وقت أو مكان. الظرف وقت أو مكان. هناك علاقة كما ذكرنا دائما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الظرف قلنا في اللغة العربية هو الوعاء. هو الوعاء. قل يعني فعندنا ظرف ومظروف. المظروف في الظرف هو الحدث. فالحدث هذا حين يقع في زمان وفي مكان. لا يخلو حدث من وعاء يقع فيه، إما أن يكون الوعاء زمانيا أو مكانيا، أي حدث يقع. فالاسم الذي يدل على زمان الحدث أو مكانه هو الظرف. وقد عرفنا واسم الزمان واسم الزمان والمكان المنصوب بتقدير. قالك: الظرف وقت أو مكان. الظرف وقت أو مكان. وهذا يعني يدخل فيه ما يعد ظرفا عند النحاة وغيره. قوله: الوقت ظرف أو مكان ضمنا. قوله: الظرف وقت أو مكان. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لأنه يشتمل على غير الظرف مما يدل على الزمان أو المكان، مما يدل على الزمان أو المكان. كأعجبني موضع سكنك، موضعه يدل على المكان لكنه ليس هو الظرف المقصود والمراد، ليس هو الوقت المقصود والمراد. كذلك مثلا: يوم الجمعة يوم مبارك معظم عند المسلمين. هذا هنا ليس ظرفا وإن دل على الزمن. هناك قيود أخرى لابد منها سيذكرها. لك: الظرف وقت أو زمان، زين، أو مكان ضمنا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في. ضمنا في الشرط، الشرط أن يضمن معنى في، هذا هو شرطه. أن يضمن معنى في، فإذا لم يضمن معنى في فليس ظرفا، ولا يشترط أن يضمن في لفظة، المهم أن يتضمن معنى، أن يتضمن معنى. باضطراد كهنا امكث أزمنا، قال لك باضطراد، قوله باضطراد أي يشترط في الظرف حتى يكون ظرفا أن يستعمل ظرفا مع جميع الأفعال، أي باضطراد، فيخرج بهذا ما يختص بمكان، عفوا بفعل دون آخر، كالدار والمسجد فإنهما يختصان بنحو دخل ونزل وسكن، قل دخلت الدار دخلت المسجد، سكنت الدار سكنت المسجد، نزلت الدار نزلت المسجد، هذا مختص، هذا من المختص، فليس ظرف مكان أو ظرف زمان، ليس ظرف مكان أو ظرف زمان. وأما نصبه فقد وجهه النحاة بما هو معروف في موضعه، قالوا إما النصب على المفعول أنه مفعول به، قل دخلت الدار أو دخلت المسجد، النصب على أنه مفعول به حقيقة أو مجازا، أو على أنه ظرف كما ذهب إليه بعض النحاة قياسا على من بهم من الأمكنة، فيكون له حكم ظرف المكان المبهم، وإلا في الأصل أنه ليس ظرفا لأنه لا يطارد نصبه مع كل فعل، وإنما ينصب مع أفعال مخصوصة مما يدل على الدخول والنزول وما في معناه، كدخل ونزل وسكن وهكذا، الدخول والنزول والاستقرار. قال لك باضطراد، فباضطراد حتى ينبهك على أن الظرف من شأنه أن يكون منصوبا مع الأفعال كلها. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد، كهنا امكث أزمنا، هنا ظرف مكان، امكث هذا العامل فعل الأمر، أزمنا ظرف زمان، ظرف زمان، فمثل لظرف المكان ولظرف الزمان. ومن اللطائف ما ذكره غير واحد يعني من الشيوخ، هذا مشهور في بلاد شنقيط، وذكره الشيخ أحمد الحسن رحمة الله عليه، أن ابن مالك رحمه الله أشار بقوله كهنا امكث أزمنا إلى أن علم النحو لا يحيط الطالب به حفظا وفهما إلا بعد طول مدة، فليس من العلوم التي تحصل على عجل. ونحن نحاول أن ندرسها على عجل، لكن يشفع لكم أنكم قد علمتم بشأنها قبل سنة، فمن المفترض أن كثيرا أن أكثركم أو كثيرا منكم على الأقل قد حفظ النص، نص الألفية، لأن لب العلم ولبابه هو الحفظ، والإنسان لا يتيسر له أن يحيط بعلم النحو فهما حتى يتقنه حفظا، عسير جدا. يعني هناك بعض العلوم كلها لابد فيها من الحفظ، لكن هناك بعض العلوم يتأكد الحفظ فيها أكثر من غيرها لكثرة مسائلها ولانبناء بعض مسائلها على بعض ولقلة دورانها واستعمالها، فيتأكد الحفظ فيها أكثر من غيرها، كالنحو مثلا وكالفرائض وكثير من العلوم التي إذا ترك الإنسان يعني معاناتها نسيها وتفلتت منه، وكذلك علوم القراءات وعلم الرسم القرآني، أشياء إذا لم يتعادها الإنسان ولم يتقنها تتفلت منه بسرعة، خاصة علم النحو. فعلم ألفية بن مالك متوسط ما تدرس فيه سنة، تدرسه في سنة قليلا قليلا حتى يضبط الطالب المتن وشرحه، يعني المتوسط ما يدرس الإنسان من الألفية يدرس كل يوم 7 أبيات 5 أبيات تقريبا، هذا هو المتوسط. في بعض الأبواب السهلة إذا كانت له حافظة قوية يمكن يحفظ يعني عشرة أبيات وهكذا. أما أن ندرس 15 بيت و 17 بيت هذا عسير، لكن إحنا المهم ذكرنا إحنا قبل سنة تقريبا لما ختمنا مراقي الصعود في السنة الماضية استشارنا إخواننا فأشاروا بالألفية وظنوا بهم أنهم قد حفظوها أو حفظوا كثيرا منها، وإذا حفظ طالب العلم الكتاب سهل عليه ما يزيد على الحفظ، وأصعب شيء في العلم هو الحفظ، وما يزيد عليه فيسهل إن شاء الله تعالى بعد الحفظ. كهنا امكث أزمون، يقولوا عد السنين إذا هممت بحاجة ودع الشهور فإنهن قصار. حاب يكون عالم في شهر وشهرين هذه غير ينساها. عد السنين إذا هممت بحاجة ودع الشهور فإنهن قصار. الشهور يعني أما الشهور لا تكفي، لابد من السنين حتى ترسخ القدم في العلم. فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. ما الذي ما هو عامل النصب في المفعول فيه؟ قالك هو العامل سواء كان فعلا أو غيره، المهم أن المفعول فيه أو الظرف منصوب بالعامل. قول فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. أي فانصبه بالواقع فيه أي في ذلك الظرف مكانيا كان أو زمان، أنصبه بذلك الحدث الذي وقع في ظرف الزمان أو ظرف المكان. انصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، سواء كان العامل مظهرا أي ظاهرا مذكورا أو كان مقدرا. الأصل هو ذكر العامل، ويجوز حذف العامل في بعض الصور كما يجب حذفه في بعض الصور، فالأصل هو ذكر العامل. أتيت زيدا يوم الجمعة، أتيت زيدا يوم الجمعة يعني سوف آتيك غدا، فالعامل في غدا هو آتيك، أرسله معنا غدا، العامل فيه هو أرسله، وهكذا. فالأصل ذكره، ويجوز حذفه، يجوز حذف العامل أن يكون العامل مقدرا إن وجد ما يدل عليه، كما في سياق السؤال كأن يقال لك مثلا متى أتيت، تقول يوم الجمعة، هذا مما يجوز فيه حذف العامل. يجوز لك أن تقول يوم الجمعة، ويجوز لك أن تقول أتيت يوم الجمعة، هذا مما يجوز فيه حذف العامل، وإلا فنوه مقدرا. وأحيانا يجب حذف العامل، يجب أن يكون العامل محذوفا، كأن يأتي الظرف خبرا أو صفة أو حالا أو صلة موصول، هذه كلها من المواضع التي يجب فيها حذف عامل الظرف. كأن يقال مثلا أين زيد، قل زيد عندك، زيد عندك، عندك ظرف هو خبر، عامله يحذف وجوبا، أصل الكلام مستقر عندك أو استقر عندك، مضى هذا معنى أخبره بظرف أو بحرف أو إن معنى كائن أو استقر، هذا من الصور. قال تعالى والركب أسفل منه، والركب أسفل منه، هذا أن يأتي خبرا أو أن يأتي صفة أو يأتي صفة. مدحت رجلا عندك، أي مدحت رجلا موصوفا بأنه عندك، فعندك صفة، عندك جاء صفة. قال تعالى وإن يوما عند ربك موصوف، أنا عند جاء موصوفا لأنه جاء بعد نكرة، وما يأتي بعد النكرة يكون صفة، إذا جاء بعد معرفة يكون حالا. وإن يوما عند ربك، هذا مثال مثال مجيء الظرف صفة، فيجب حذف العامل. كذلك يأتي حالا، يأتي حالا، تقول زرت خالدا عندك، خالدا عندك هنا حال، أي حال كونه عندك، زرت خالدا عندك، من قوله تعالى والطير فوقه بصافات، والطير فوقه إلى الطير فوقهم، أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات، إلى الطير فوقهم، هنا فوقهم حال من الطير، لأن الطير هنا معرفة بأل، فيكون ما بعدها حالا. وكذلك إذا جاء صلة اسم الموصول إذا جاء صلة اسم فيجب حذف العامل. زرت بكرا الذي عندك الذي عندك فهنا يجب حذف عامله وهكذا أمثلة كثيرة. وكل وقت قابل ذاك وما أو زيد الذي عندك أكرمته زيد الذي عندك أكرمته أيوة. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما وكل وقت قابل ذاك أي وكل وقت سواء كان مبهما أو مختصا سواء كان مبهما أي لا يدل على وقت بعينه كلفظة حين ولفظة سحر ولفظة وقف وقت عفوا فيصلح لأن يكون ظرف الزمان فظرف الزمان لا يشترط في زمانه أن يكون مبهما ولا مختصا سواء كان مبهما أو كان مختصا مبهم كحينا ووقتا كلفظة حين ووقت عفوا مكث فلان يطلب العلم حينا من الدهر هذا ظرف زمان مبهم لا يعين وقتا بعينه وسواء قلنا كان مبهما أو كان معينا كجئتك يوم الجمعة لعلنا نزور الشيخ خميسا وهكذا هذا وقت معين وكل وقت قابل له فكل وقت سواء كان مبهما أو معينا فإنه يقبل أن يكون ظرفا زين وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما وما يقبله المكان إلا مبهما كل وقت قابل ذاك وما ما هنا نافية يقبله المكان إلا مبهما أما ظرف المكان فلا يكون إلا مكانا مبهما ولا يكون مكانا معينا إلا ما استثني مما فيه خلاف الأصل ظرف المكان لا يكون إلا معينا إلا معينا عفوا إلا مبهما لا يكون إلا مبهما فلا يكون معينا اللهم إلا ما كان من لفظة دار ومسجد وذكرنا الخلاف هل هي هناك قول أنها منصوبة على الظرفية قياسا على من بهم من الأمكنة حملا لها على من بهم من الأمكنة وإن كان المسجد غير مبهم المعين هو قالوا ما له ما كان محصورا له حدود هذا هو المعين من الزمان أو المكان والمسجد معين محدد كذلك الدار فقالوا هذا قياسا على من بهم من الأمكنة حملا له على من بهم من الأمكنة على وجه وإلا قلنا بأنه منصوب على المفعولية فيها ثلاثة أوجه نحو الجهات والمقادير نحو الجهات الجهات الست الجهات الست كتحت وفوق وأمام وخلف ويمين وشمال هذه الجهات الست ومن اللطائف التي ذكرها بعض النحاة أن بعض البلدان العربية كمصر يسمون المرأة بالست أليس كذلك؟ الست أم العيال يسمونها بالست وقال لك كانوا يسموها بالست إكراما لها تيمنا أن تحفظ من جميع جوانبها هذا هو قالوا هذا هو وجهه كان يقول الست لهذا المعنى من الجهات الست تيمنا وتفاؤلا أن تحفظ من جميع الجهات الست كالست فهي أمام وقعد زيد قدامك خلفك وراءك سكن فوقك سكن تحتك وهكذا زيد والمقادير وما المقادير زيد صيغة من الفعل كمرمى من رمى المقادير كفرسخ مثلا سرنا فرسخا هذا ظرف مكان ما يدل على المقدار أيوة. وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى ما صيغ من الفعل على وزن مفعل مثلا كمرمى من رمى ويأتينا في دروس التصريف إن شاء الله باب المفعل والمفعل هذا كذلك ما صيغ من الفعل على زينة مفعل يكون ظرفا مكان منه قوله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع هذا ظرف مكان يزيد وشرط كون ذا مقيسا أن وشرط كون ذا الأخير الذي على معنى مرمى ونحوه وشرط كونه مقيسا أي مضطردا مستعملا من كل فعل أن يكون عامله مشاركا له في الاشتقاق والقعد قعدت منه قعدت منه أي من فلان مثلا مقعد التلميذ أو جلست من فلان مجلسة التلميذ وهكذا، فيكون العامل مشاركا للظرف في الاشتقاق، في الاشتقاق. فإذا لم يكن ولا يصح أن يكون مخالفا له في الاشتقاق إلا ما كان مسموعا، وذكر سيبويه منه يعني ثلاثة أمثلة في الكتاب: زيد مني المزجر الكلبي ومقعد القابلة ومناطة الثريا، ذكرها سيبويه رحمه الله في الكتاب. هذه سماعية ولا يقاس عليها، فإن ورد شيء مما طريقه السماع أخذ به. أما أن يجعل مضطردا فيما اختلف فيه العامل مع ظرف المكان فلا، لأن هذا الباب سمع. القياسي منه أن يلاقيه أو أن يوافقه في الاشتقاق: قعدت منه مقعدا، جلس زيد من فلان مجلسا، وهكذا. أيوة. والشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، ظرفا لما في أصله معه أي لما اجتمع معه في أصله في الاشتقاق. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في الوصف في العرف. لا يتكلم عن الظرف. شوف، الظرف من حيث الاستعمال ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ظرف يستعمل ظرفا ويستعمل غير ظرف، وهذا يسمى الظرف المتصرف، يسمونه الظرف المتصرف أو الظرف ذو التصرف، كلفظة يوم مثلا، هذا يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، كلفظة مكان، شوف جلست مكانك ظرف، أعجبني مكانك ليس ظرف، زرنا فلانا يوم الجمعة ظرف، يوم الجمعة يوم مبارك، هذا ليس ظرف. وما يرى ظرف وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وغير ذي التصرف، غير المتصرف يسموه غير ذي التصرف، يسمونه غير ذي التصرف، وهو الذي لا يستعمل إلا على الظرفية أو شبهها، كلفظة سحر لوقت ليوم معين، لسحر يوم معين، قل زرنا فلانا سحر، لا يستعمل إلا هكذا، هذا غير ذي التصرف. وكلفظة عند لا يستعمل إلا ظرفا أو على شبيه أو على ما هو كالظرف، حين تدخل عليه حرف حلف الجر. نعم، ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر، وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. المصدر ينوب عن ظرف الزمان وعن ظرف المكان، لكن الكثير أن ينوب عن ظرف المكان والزمان الكثير، وقال لك وذاك في ظرف الزمان يكثر، فأما في ظرف المكان فيقل. تقول جلست قربك، هي الأصل جلست مكان قربك، هذا من القليل، هذا من القليل. أنا لعلي أستأذنكم، لابد يعني أن أتوضأ، وعندي الوالدة لابد أن أوصلها، فهي على سفر اليوم، فأستسمحكم في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.